الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني تعالى ذكره بقوله إذ قال له ربه أسلم إذ قال لإبراهيم ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة. وقد دللنا فيما مضى على معنى الإسلام في كلام العرب، فأغنى ذلك عن إعادته. وأما معنى قوله قال أسلمت لرب العالمين فإنه يعني تعالى ذكره قال إبراهيم مجيبا لربه خضعت بالطاعة وأخلصت العبادة لمالك جميع الخلائق ومدبرها دون غيره. فإن قال قائل: قد علمت أن إذ وقت، فما الذي وقت به وما الذي جلبه؟ قيل: هو صلة لقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا. وتأويل الكلام ولقد اصطفيناه في الدنيا حين قال ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وإنما معنى الكلام ولقد اصطفيناه في الدنيا حين قلنا له أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فأظهر اسم الله تعالى ذكره في قوله إذ قال له ربه أسلم على وجه الخبر عن غائب، وقد جرى ذكره قبل على وجه الخبر عن نفسه، كما قال خفاف بن ندبة: أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك. فإن قال لنا قائل: وهل دعا الله جل ثناؤه إبراهيم إلى الإسلام؟ قيل له: نعم قد دعاه إليه. فإن قال: وفي أي حال دعاه إليه؟ قال: حين قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وذلك هو الوقت الذي قال له ربه أسلم من بعد ما امتحنه بالكوكب والقمر والشمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالإمام رحمه الله تعالى في هذا المقطع كما تلاحظون لم يذكر يعني روايات عن السلف في هذا أو في هذه الآية، وبين معنى المراد بالإسلام كما قال فيما مضى. والإسلام ممكن نقول أنه نوعان: في الإسلام العام والانقياد لله سبحانه وتعالى، ثم الإسلام الخاص اللي اتباع الشرائع الخاصة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى. فقد يشتبه على بعض الناس حينما يقع الحديث عن الإسلام العام والإسلام الخاص. فإذن الإسلام العام المراد به الانقياد لله سبحانه وتعالى، وهذه له أسلم من في السماوات والأرض، يعني انقاد طوعا أو كرها. والإسلام الخاص هو الذي يأتي من طريق الوحي ويتكون فيه الشرائع. وهنا الإمام رحمه الله تعالى كان يشير إلى أن المراد به الآن هنا أول الأمر، وهو الإذعان التام لله سبحانه وتعالى، لأن الإمام رحمه الله تعالى جعل هذا القول لوقت معين. قوله إذ قال له ربه أسلم، كما قال هنا الآن قال أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة، وهذا أمر عام، فكأنه الآن التوجيه على أنه أول الأمر، يعني طلب منه الله أن يستسلم له، فأجاب إبراهيم لذلك. طبعا أشار الإمام إلى أن إذ وقت، لكن نقول ظرف الآن، فهذا الآن الوقت كما يقول ما الذي جلبه، يعني الظرف متعلق بماذا؟ جعله متعلق بقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا إذ قال له ربه أسلم، يعني كأنه وقع الاصطفاء في وقت قول الله له سبحانه وتعالى أسلم، فقال إبراهيم أسلمت لرب العالمين. وذكر أنه إذ قال له رب أسلم أنه جاء على وجه الخبر عن غائب، قال له ربه أسلم، فهذا خبر كما قال يعني عن غائب، ولهذا قال وهو يتكلم عن موضوع المضمر والظاهر. طبعا والمضمر والظاهر كما سبق الإمام الطبري يهتم به كثيرا. الآن إذ قال له ربه أسلم، فالآن عندنا في قوله ربه هذا ظاهر، قال أسلمت، ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله قال أسلمت لرب العالمين أي أظهر، يعني الآن إذ قال له ربه أسلم قال ما قال أسلمت لك، وإنما أعاده قال أسلمت لرب العالمين. واختيار اسم العالمين هنا للإشعار بأنه رأى أن الرب سبحانه وتعالى رب لجميع العوالم، وأنهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى فإنهم مربوبون له سبحانه وتعالى. واستدل لهذا بقول خفاف ابن ندبة. طيب الوقت الذي قال فيه إبراهيم أيضا أجاب عنه الإمام بأنه وقت الامتحان الذي وقع له في الكواكب، اللي هي الكوكب والقمر والشمس، إن رأى كوكبا رأى القمر رأى الشمس. وكما سبق الإشارة إلى ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا إيش ناظرا ولم يكن مناظرا. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى الكوكب قال هذا ربي، لأن المحيط الذي كان هو فيه كان محيط عبدة للكواكب والنجوم والشمس، وكانوا عبدة أصنام، يعني كانوا على أقسام، يعني العبادة عندهم إما أن يكونوا عباد أصنام التي كان يصنعها أبوه، أو كانوا من عبدة الكواكب والنجوم والشمس والقمر. فالمحيط الذي عاش به إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو هذا المحيط، فلم يكن عنده آنذاك شريعة يتبعها، ولا أيضا كان عنده وحي نزل عليه. فهو إذن الآن يتصرف بمحض العقل الأولي عنده، فمن خلال المحيط الذي يعيشه قال رأى الكوكب قال هذا ربي، كوكب له يعني نوره أو ضوءه، فتخيل مثل غيره ممن يعبدون الكوكب أنه الرب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، الشمس يعني بدأ يترقى إلى أكبر ما يرى في الكون بالنسبة له الشمس، وكلها كانت تغيب، فحكم بالغياب عليها بماذا؟ بأنها لا تستحق العبادة. وهذا من تمام رشده عليه الصلاة والسلام، يعني من تمام عقله أنه استدل على عدم صحة هذه المخلوقات للإلهية بهذا الأمر. فإذا هذا هو صفة كمال فيه، يعني هذا الأمر صفة كمال فيه، أنه استطاع بعقله المجرد وتفكيره الخالص دون أن يكون عنده شيء من الشرائع أن يصل إلى عدم استحقاقية هذه المعبودات للعبادة. فلما وصل إلى هذا الأمر أكرمه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالاصطفاء، كما يقول الآن الإمام وذلك هو الوقت الذي قال له ربه أسلم من بعد ما امتحنه بالكوكب والقمر والشمس. فإذا صار اصطفاء الله سبحانه وتعالى له هو نتيجة لوصوله إلى أن هذه الكواكب لا يمكن أن تكون إيش؟ يعني وهذه المخلوقات لا يمكن أن تكون آلهة، وأنه يسلم نفسه لرب هذه الكواكب لكنه لا يعرفه، يعني أسلم لمن خلقها بعقله، وهذا ما زال في توحيد إيش؟ الربوبية، يعني في توحيد الربوبية. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الآن هو يبحث عن من الإله المستحق للعبادة، فهذه المخلوقات ظهر له بدليل العقل أنها لا تصل للعبادة. وما دامت تغيب وتأتي بعد غياب فاستدل بذلك يعني بالأصول فيها على أنها مربوبة، فترك هذه المعبودات وأسلم نفسه لرب هذه المعبودات، لكنه ليس عنده إيش إلى الآن، ليس عنده وحي أو شرع يدله على ذلك. فكان نتيجة هذا الأمر أن اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأن جعله نبيا وأن فتح له ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين وأن يكون خليل الرحمن. فإذا هذه الأمور التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام ليست كما يظن بعض الناس، ليست سبة في حقه عليه الصلاة والسلام أن يقول كيف والله سبحانه وتعالى يقول ولم يكن من المشركين، إنما يكون الإشراك بعد معرفة من؟ بعد معرفة الإله، وهو الآن يبحث عن من هو المستحق للعبادة. فيجب أن ننتبه لهذا. فإذا لما ترك هذه المعبودات فمن تلك اللحظة لا يمكن أن يقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشرك. وقبلها لو كان يعرف الله سبحانه وتعالى لما ذهب إلى هذه الآلهة. وهذا هو رأي السلف لطبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وليس عندهم غير هذا الرأي، وإنما قيل بأنه كان مناظرا عند جماعات من المتأخرين. كما تعلمون يعني مشكلتنا في التفسير، يعني مشكلتنا في التفسير وليس فقط في التفسير بل في غيره، أننا حينما ندرس قضية ما لا نأخذها بتسلسل تاريخي بحيث أن نعرف ماذا قال المتقدمون، ماذا قال من كان في طبقة الصحابة، ثم من كان في طبقة التابعين، ثم من كان في طبقة تبع التابعين، ثم من تبعهم، ومتى بدأ يظهر القول الآخر. هذا مع الأسف لا تكاد تجده في كثير من الدراسات، وإنما يتجهون إلى ما يظنون أنه يوافق العقل وأنه أوفق لعصمة الأنبياء، وكل هذه قضايا عقلية مجردة. فالذي تقول أنت أنه يوافق العقل وأن فيه أنه يوافق عصمة الأنبياء يخالفك فيه ابن عباس وقتادة ومن في طبقتهم. فإذا كان هؤلاء يخالفونك فبأي دليل تستدل على هؤلاء وهم السادة في العلم وهم الذين يؤخذ عنهم هذا العلم؟ فهذه القاعدة الكلية يجب أن تكون عندنا على يعني عندنا مقدمة، وهي أن أي قول يقال في هذه الطبقات ولا يوجد قول غيره فإن المصير إليه متحتم. ثم بعد ذلك يجب أن نفهم أن هؤلاء لا يمكن أن يقولوا في حق الأنبياء ما يعني ما يكون فيه غضاضة عليهم، وأن ما يرد مما نظن أن فيه غضاضة له وجه نحن لم ننتبه له ولم نلتفت إليه. ولهذا أطال بعض المتأخرين بدون ذكر أسمائهم أطالوا في تقرير أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا، وهذا إن شاء الله إن يسر الله وعان سيأتينا إن شاء الله في حال الحديث عن هذه الآيات. لكن بما أن الإمام رحمه الله تعالى أشار إليه هنا فالإمام هذا الأمر هو رأيه ومستقر عنده أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ناظرا لا مناظرا ولا ملامة عليه في ذلك. متى تكون الملامة؟ تكون الملامة بعد العلم. أما قبل العلم فمن أين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يعرف وهو قد ولد في مجتمع، ولد في مجتمع هذا هو محيطه فيه، هذا هو محيطه فيه، عبدت كواكب ونجوم وقمر وشمس وأصنام، فما لم يكن له من الله هداية خاصة، هداية خاصة، فإنه لن يستطيع أن يصل إلى الحق. فجعلوا الذي المفترض أن يكون كمالا فيه عليه الصلاة والسلام جعلوه مطعنا، بل نقول إن من كمال عقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لما نظر في هذه الآلهة تيقن أنها لا تصلح للعبادة، وتيقن أن هناك خالق لهذه المعبودات، لكن ما عنده تفاصيل. وهذا حد الربوبية الذي يمكن أن يدركه العقل ويصل العقل فيه إلى أن هذا المخلوق هذا الكون له مربوب، لكن كيف سيعبد هذا المربوب؟ لو افترضنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا، من أين جاءته المناظرة؟ من أين عرف أن لهذا الكون خالقا وهو محيطه لا يوجد في هذا الشيء إلا أن يكون بوحي؟ فإن كان قيل أنه نزل عليه وحي فليس هناك دليل على أنه نزل عليه وحي في هذا، بل ظاهر النصوص وظاهر كلام السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان ناظرا، فكان من نعمة الله عليه أن ترك هذه المعبودات كلها، فهذا كمال في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه بعد ذلك الاصطفاء، فإذا الاصطفاء جاء بعد امتحان، هذا الاصطفاء كما يقول الإمام جاء بعد امتحان. هذا باختصار ما يتعلق بهذه، بناء على أنه وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الاصطفاء بعد أن وقع هذا الامتحان، وقع الاصطفاء بعد الامتحان، والله أعلم. إن شيخنا كقاعدة، من لم تصله الرسالة هذا لا يطلق عليه لفظ الإشراك، لا إنما يقع الإشراك إذا وصله في حال تنكبه عن الإشراك، معناه أنه عرف الإله وأشرك به. أما هذا يكون كفر أصلي، أما أن يكون مشركا معنى مشرك معنى أنه عرف الإله ثم أشرك به، أليس الكفر كذلك؟ أليس الكفر كذلك؟ لا، الكفر قد يكون كفر أصلي، لا يعبد الله أصلا ولا يؤمن بالله. يعني ما حال إبراهيم عليه السلام قبل أن يعني قبل أن يستدل على الله عز وجل في سورة من خلال النجوم؟ ما الوصف الذي يستحقه إبراهيم عليه السلام؟ إذا قلنا وما كان المشركين، أي أنه لم يكن من المشركين في حال أنه لم يكن هناك وحي، ما الوصف الذي يستحقه عليه السلام في ذلك الوقت؟ ما يلزم أن نصفه بوصف معين، خلاص يعني حاله عليه الصلاة والسلام أنه في ذلك الوقت غير مكلف تكليفا خاصا، لأن تعرف حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، المسألة ما لو كانت في حقوق، لو كانت في كلام عن بعض البشر لكان، لكن هذه حقوق مرتبطة بالأنبياء، ونحن حينما نتكلم عنها يجب أن نرجع إلى الأعلم في هذا المقام، وهم أئمة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فلما وجدناهم ليس عندهم إشكال في هذا الموضوع، وأنهم أطلقوا على إبراهيم أنه كان ناظرا، وتبعهم كبار علماء الإسلام من المتقدمين، فلا إشكال في ذلك، فلسنا بحاجة أو لسنا مدعوين إلى أن نقول ماذا يطلق على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو ليس مقصود إبراهيم عليه السلام، إنما هو مقصود من لم تصلهم الدعوة، هل يعني يقال لهم من أهل الفترة؟ طبعا لا شك أنه مسألة من لم يصلوا الدعوة وأنه من أهل الفترة هذا هو الأصل العام، لكن نقصد في حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان في مجتمع هو بالنسبة له كبشر، لماذا ظل قومه وهدي هو؟ هذا اتيان الهداية له بهذا، هذا نوع من تكريم له عليه الصلاة والسلام، ليست منقصة، هي ليست منقصة. فكونه يعني يعبد هذا الكوكب أو يظن أنه إله ثم يقول لا ليس بإله، ثم ينظر القمر ويظن أنه إله يقول ليس بإله، هذا بالعكس، هذا نتيجته يعني نتيجة النظر تؤول إلى مناظرة لكنها غير مرادة، لم تكن مرادة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما كان يريد أن يناظر قومه، لأنه يلزم من ذلك أنه قبل أن يناظر كان عالما بالإله وبالتفاصيل هذه كلها. والسلف لما فسروا الآية يعني واضح منه أنه لم يكن عنده في تلك الفترة معرفة. أين بعد هو قال لك بعد فتنة الكواكب، إيه هذا بعد، أنا ما قلنا لا. الآن الإمام ماذا قال عبارته؟ لاحظ عبارة الإمام في صفحة 82 كما طبعت التركي، قال وذلك هو الوقت الذي قال له ربه أسلم من بعد ما امتحنه بالكوكب والقمر والشمس. فلم يكن الإسلام قبل الامتحان وإنما كان بعد الامتحان، واضح؟ نعم. هذه تأتي فوارق في قدر الله، هذه ترتبط بقدر الله، لا نتكلم عن ظواهر النصوص. أما قضية ترتبط بقدر الله أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا النبي يكون كذا أو ذاك النبي يكون كذا، هذه مسألة أخرى. المسألة تعرف الخلاف بين العلماء في شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني هل كان على ملة قومه ثم نزع عنها أو لا، مع أنه لو قيل بذلك ما كان فيه إيش عليه عليه الصلاة والسلام غضابة، لأنه لم يأتي وحي. يعني أنت الآن ذاك من الأنبياء، لو قلت لكم مشكلة الأنبياء أنك تتكلم عن الأنبياء فالحساسية فيهم أبلغ، لكن أنت تعرف مثلا حال عمر بن الخطاب قبل الإسلام، حكي لنا حاله قبل الإسلام. الآن هل في أحد منا يعيب عمر بن الخطاب، يعيب على عمر بن الخطاب حاله في الجاهلية، أو يعيب على سعد بن الوقاص حاله في الجاهلية، أو ينظر إلى كماله في الإسلام؟ إنما ينظر إلى كماله، ينظر إلى كماله. فالحال في الأنبياء كذلك، أن حالهم بعد النبوة هو كمال وترق، لكن قبل النبوة خاصة من لم يكن قبله وحي، فما كان عنده وحي لنقول والله خالف وحيا، ولو كان عنده وحي فنعم، لكن هل الله سبحانه وتعالى عصمه قبل النبوة من كذا وكذا؟ ظواهر النصوص تدل على خلاف ما يحكيه بعضهم، ولذا يضطر أن يتأول في هذا. وتعرف أنت في خاصة في قصة شعيب إيش قال؟ قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. يعني النص يعني فيه وضوح، وتجدهم يتأولون، يقول يقصد من كان معه، فلا بد أن يتأول. ثم يتبعهم يقول قد يقول الآن يقول القائل عدت إلى الشيء وإن لم يكن فعله، ونحن لا نقول بأنه لا يقع، يقع في كلام العرب، لكن هذا ليس هو الظاهر الأول من النص. السؤال الآن هل هناك ملامة؟ هل هناك ملامة؟ الجواب لا، لأنه إنما تكون الملامة بعد العلم وبعد الوحي، وهم إذا جاءهم الوحي والعلم فهم وصلوا إلى الكمال الذي لا يمكن يكون بعده نقص. أما قبل ذلك فالمسألة أيسر، وهذه تكلم عنها ابن تيمية في آيات أشكلت خاصة لقصة أو حال شعيب عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم إن الإشكال هنا أنه في حق الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وحق الأنبياء عظيم، والتأدب معهم لا شك أنه واجب، لكن إذا كانت ظواهر النصوص وكلام السلف يدل على معنى ولم يروا فيه مشكلا، فنحن يجب أن نتبع هؤلاء السلف وكما فهموا ظواهر النصوص، فما يكون عندنا مشكلة. ما تكون عندنا مشكلة؟ إذا اخترعنا أقوال أو ادعينا عليهم ما لم يكن منهم، فهذا نعم. أما إذا كنا متبعين للصحابة والتابعين واتباعهم، وكنا مستمسكين بفهمهم لظواهر هذه النصوص، فهذا لا ملامة علينا فيه، ولهذا إنما نتكلم بقوة هؤلاء. يعني إذا نقول لكم هذا قول ابن عباس، هذا قول قتادة، هذا قول فلان، إلا إذا جاء واحد وهذا موجود يقوله ولو قاله ابن عباس ولو قاله قتادة، هذا ما يعني مثل هؤلاء في النهاية ما تستطيع تناقشهم. لكن أنا أتكلم مع من يقتنع بأن هؤلاء هم سادة العلم الأول، وهم الذين نرجع إليهم في هذه الأمور. إنما نأخذ عقائدنا ونأخذ مسائل الزهد ومسائل العلم ومسائل العمل من هذه الطبقات، وهم الذين نقلوا لنا الدين. فإذا جزأنا هذا الأمر وقلنا هذا يؤخذ منهم وهذا لا يؤخذ وهذا كذا بدون برهان، فهذا مشكل. ولهذا أبو عبيدة قاسم السلام رحمه الله تعالى، وكذلك الطبري تبعه، وابن الأنباري وابن قتيبة، جماعة من علماء الإسلام من الفقهاء والمفسرين واللغويين غيرهم والمحدثين، حينما جاءوا إلى هذه الأمور المتعلقة بالأنبياء أثبتوها على ظواهرها واتبعوا فيها من سلفهم، ما عندهم هي مشكلة. إنما يظهر الإشكال عند من يتبعون ما يزعمون هم أنه العقل، يعني ما يزعمون أنه العقل، فتبدأ المشكلة بالانحراف. وعلى سبيل المثال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما حدث فيها، خاصة في مزانق الأحداث التي وقعت ليوسف عليه الصلاة والسلام، تجد أن أبا عبيد قاسم بن سلام يحكي أن هذا القول قول أهل البدع، وهذا قول يقول عنه أنه قول أهل البدع، تتعجب أن المتأخرين يتبنونه، ويتبناه بعض من يتعاطى علم النحو وهو مبرز فيه، وهذه مشكلة. يعني هذه مشكلة، يعني في انقطاع بين علم هؤلاء وبين علم المتأخرين. فهذه ولا زالت إلى اليوم موجودة. يعني أنا رأيت بعض من يكتب اليوم في هذا الموضوع يتكلم بنفس الأسلوب هذا، وهذا خلل حقيقة، خلل في التلقي. وكثيرا ما كررت وسأكرر أننا إذا لم نأخذ مرويات السلف ونجعل هذه المرويات من عندنا على سبيل الثقة بها، فإذا سيقول كل من يقول ما يقول، وهذا ظاهر جدا. يعني لاحظ من يترك مرويات السلف في هذه المسائل، انظر ماذا سيقول، سيخترع قصصا لكي يبتعد عما يظن هو أنه مخالف للعصمة، مثل ما فعل بعضهم وادعى أن داود عليه السلام إنما كانت فتنته أنه خطب على خطبة أخيه وهو لا يعلم. طيب إذا كان لا يعلم لا معلمة عليه، فلماذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا؟ هذه مشاكل عقلية الحقيقة، يعني توقع في حرج حينما أنت تأتي وتديرها، لكن في المجالس العلمية لا بأس أن يعني ينص عليها وأن يشار إليها، لكن ما تستطيع أن تحكي هذا كله أمام الناس. لا، بعض الناس قد لا يدركوا هذا الأمر، وأنا أجزم يقينا أن بعض من يسمع كلامي أصلا عنده هذا الأمر خطأ من أصله، لكن أنا أقول له إذا كنت ستأتي بالملامة على ما أقول فأنا أعتمد على كلام السلف، ولولا أن السلف تكلموا بهذا ما تكلمت. وكذلك كبار علمائنا من المتقدمين اتبعوا السلف ولم يقع عندهم مشكلة، ولذا لم يحكي ابن جرير غير هذا القول في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل حكى قصصا مآلها إلى هذا. وبعض الناس كما ذكرت لكم سابقا يأتي عند هذه القصص ولا يعيرها اهتماما ويجعلها من الإسرائيليات إلى آخره. فهذه المسائل كما قلت لكم وكررتها كثيرا لا بد شيء نتبع فيها المنهج التاريخي، تتبع تاريخي. قضية ثانية أن ما أثبته السلف فهم أعلم به منا، وهم أحرص على عصمة الأنبياء وعلى حال الأنبياء منا، وهم أعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى منا. فإذا لا ملامة في أن نقول بما قالوا وأن نعترض على من ذكر قولا غير قولهم. نعم. اي نعم نعم الالتفات نعم احسنت، انا ما انتبهت لهذا معذره. ولقد اصطفيناه، هذا ايش؟ هذا كلام مباشر، ولقد اصطفيناه اذ قال له ربه اسلم، هذا التفات الى غائب، التفات الى غائب، وهذا كثير في القران وفي بحوث ايضا، يعني الالتفات في القران فيه بحوث. نعم. كثيرة هذه بحث جزء منها الأساليب بس، لكن ليست كاملة، إن بحثها أحد ظهر في سيت والله الباحث بحثها، لكن ليست كاملة، كثيرة جدا عند الطبري، كثيرة جدا الطبري أو تفسير الطبري مليء جدا بالأفكار البحثية، سبق أن ذكرنا مجموعة منها. يعني هذا هذا هذا جزء منها، يعني هذا اللي هو الالتفات عند الطبري يمكن يكون بحثا مستقلا، يعني الأساليب الضمير عند الطبري والضمائر عند الطبري يمكن تكون بحثا مستقلا. أم أساليب العرب المتعددة موجودة، مثل حذف، وهذا كثير يذكره الطبري، لكن بحث أساليب العرب كلها كذا تكون كبيرة يعني وضخمة، لكن لو أخذت جزئيات فيمكن أن تكون مجموعة من البحوث. نعم. أحسن الله عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، يعني تعالى ذكره بقوله ووصى بها، ووصى بهذه الكلمة أعني بالكلمة قوله أسلمت لرب العالمين، وهي الإسلام الذي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له، ويعني بقوله ووصى بها إبراهيم بنيه عهد إليهم بذلك وأمرهم به. وأما قوله ويعقوب فإنه يعني ووصى بذلك أيضا يعقوب بنيه، كما حدثنا وأسند عن قتادة قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يقول ووصى بها يعقوب بنيه بعد إبراهيم، وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين ووصى بها إبراهيم بنيه وصاهم بالإسلام ووصى يعقوب بمثل ذلك. وقال بعضهم قوله ووصى بها إبراهيم بنيه خبر منقض، وقوله ويعقوب خبر مبتدأ كأنه قال ووصى بها إبراهيم بنيه بأن يقولوا أسلمنا لرب العالمين، ووصى يعقوب بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا معنى لقول من قال ذلك، لأن الذي أوصى به يعقوب بنيه نظير الذي أوصى به إبراهيم بنيه من الحث على طاعة الله والخضوع له والإسلام. فإن قال قائل فإن كان الأمر على ما وصفت من أن معناه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي يا بني، فما بال أن محذوفة من الكلام؟ قيل لأن الوصية قول فحملت على معناها، وذلك أن ذلك لو جاء بلفظ القول لم تحسن معه أن، وإنما كان يقال وقال إبراهيم لبنيه ويعقوب يا بني، فلما كانت الوصية قولا حملت على معناها دون لفظها فحذفت أن التي تحسن معها، كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكما قال الشاعر إني سأبدي لك فيما أبدي لي شجنان، شجن بنجد وشجن ببلاد السند. فحذفت أن إذ كان الإبداء باللسان في المعنى قولا فحمله على معناه دون لفظه. وقد قال بعض أهل العربية إنما حذفت أن من قوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب اكتفاء بالنداء، يعني بالنداء قوله يا بني، وزعم أن علته في ذلك أن من شأن العرب الاكتفاء بالأدوات من أن، كقولهم ناديت هل قمت، وناديت أين زيد، قال وربما أدخلوها مع الأدوات فقالوا ناديت أن هل قمت. وقد قرأ جماعة من القراءة وأوصى بها إبراهيم بمعنى عهد، وأما من قرأ ووصى مشددة فإنه يعني بذلك أنه عهد إليهم عهدا بعد عهد وأوصى وصية بعد وصية. نعم، قوله الآن ووصى بها إبراهيم، طبعا ذكر مسألة مرتبطة بالوقف والابتداء، وأيضا هذه المسائل سبقا ذكرناها لمسائل الوقف والابتداء من خلال تفسير الطبري سواء من رأيه أو مما يحكيه. بناء على تفسير قتادة وابن عباس لا يصح الوقف على إبراهيم، إن وصى بها إبراهيم ما يصح أن نقف على ووصى بها إبراهيم بنيه ونقف بناء على هذا القول. لماذا؟ لأنهم هم فسروا صراحة أن الوصية من إبراهيم ويعقوب، الوصية من إبراهيم ويعقوب، وإنما يكون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. طيب، على رأي الآخر الذي ذكره أحد قول أحد اللغويين أن الخبر انقضى عند قوله بنيه، ويبتدئ قوله ويعقوب على أنه استئناف، فيكون قوله ويعقوب ابتداء ويكون ما بعدها خبر لهذا المبتدأ. واعترض عليه الطبري رحمه الله تعالى قال ولا معنى لقول من قال ذلك، لأن الذي أوصى به يعقوب بنيه نظير الذي أوصى به إبراهيم بنيه من الحث على طاعة وخضوع إلى آخر ما ذكر، يعني الوصية واحدة الذي أوصي به واحد، فلا معنى لهذا التقسيم أو لهذا الوقت الذي ذكره. ثم ذكر طبعا علة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ذكر علة كما قال أن وجعل أن الوصية في معنى القول، يعني كن وصى بمعنى قال، يعني جعل أن وصى يعني تتضمن القول، فلما كانت وصى تتضمن القول صار لها حكم القول كما ذكر الإمام. المسألة الأخيرة ذكرها فيما يتعلق بالفرق بين أوصى ووصى، وهذا يدخل في توجيه القراءات، يعني ما الفرق بين أفعل وفعل في هذا الموطن. فجعل أفعل وفعل من جهة الصيغ مختلفتين، فالأولى فيها همزة الجعل، جعلها بمعنى عهدة، أوصى بمعنى عهدة، أوصاه بكذا عهد له بكذا. أما فعل اللي هي وصى مشددة فكأنه يدل على التكرار، يعني أنه وصى مرة بعد مرة بعد مرة. فإذا الآن كأن القراءتين تؤولان إلى أمر واحد، فالأولى أشارت إلى مبدئه والثانية أشارت إلى تكراره، يعني ما في بينهم تناقض، ما يجب أن يقول في تناقض، نقول لا، أن الأولى لو كانت أوصى، لو كانت أوصى فيفهم منه أنه أوصى وانتهى، كم مرة ما نعرف لكنه خلاص أوصى، فهذه الآن أوصى أشارت إلى مبدأ الأمر. لكن وصى تتضمن قراءة إيش؟ أوصى، لأنه إذا كان وصى مرة بعد مرة فإذا لها مبدأ ثم تكرر هذا الأمر مرة بعد مرة، فإذا قراءة وصى اللي هو على وزن فعل هي دالة على أنه قد وقعت التوصية أول مرة ثم أعيدت مرة بعد مرة، فإذا القراءة الثانية تضمنت القراءة الأولى، وأما القراءة الأولى فإنها لا تضمن القراءة الثانية ولا تدل عليها، وإنما تدل على مبدأ الأمر أنه وقعت التوصية، وقعت التوصية. هذا ما أشار إليه حينما قال وأما من قرأ وصى مشددة فإنه يعني بذلك أنه عهد إليهم عهدا بعد عهد الآخرة. أيضا يمكن أن يتتبع أو تتبع الألفاظ التي جاءت على فعل عند الطبري وما هي مدلولاتها عنده، يعني هنا المدلول الآن عنده اللي هو التكثير أو التكرار، أنه وقع هذا الأمر مرة بعد مرة. لو تتبعنا فعل عند الطبري فيمكن أن نستخلص منه، يعني من تفسيره أو من كلامه، دلالة هذه الصيغة لصيغة فعل، دلالة صيغة فعل. نعم، نعم. يكون اقتراحا من هذا الاقتراح من القول الاخر، انما اختيار. نعم، طبعا نحن لا نستطيع ان نحكم بهذا لان ما عندنا امثله لعمل القراء في كل ما قرأوا به. المساله اصلا عائده الى ان طرائق القراء في اسناد القراءات يختلف، فبعضهم يظهر من طريقته الاختيار والانتخاب، وبعضهم يظهر من طريقته اعتماد الإسناد بهذا الطريق. لكن مع اعتماد الإسناد بهذا الطريق لا يعني أن القارئ لا يختار في بعض الألفاظ غير هذا الطريق. مثلا شعبة وحفص، يعني شعبة وحفص قرأا عن عاصم، لما سأل شعبة حفص فأسف لما سأل شعبة عاصم إنه يعني إنك قرأتني بقراءة غير قراءة عاصم، يعني هذه لها وجه وهذه لها وجه، فبين له أنه قال أقرأتك بما أقرأني به زر الظهر هكذا زر عن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه قرأ على بما أقرأه أبو عبد الرحمن السلمي، يعني عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نفهم الآن حفص وعاصم كل واحد منهم طريق غير طريق الآخر، آسف شعبة وعاصم، شعبة وحفص، معذرة شعبة وحفص، يعني شعبة له طريق وحفص له طريق، وهذا طريق يأتي إلى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نأتي إلى كلام نافع مثلا، نجد أن بعض عباراته التي ورد عنه أنه كان يتخير، أنه قال قرأته على 70 فما اتفق على اثنان منهم أخذت به، فهذا تخير. وقد يكون الدلالة على التخير قد يكون أنه أقرأ قالون بالاختيار الذي اختاره ويقرأ به في المسجد النبوي. لما جاءه ورش قرأ ورش بما سمعه من أشياخه في مصر وعرض على نافع، يعني كان ورش يعرض على نافع حتى قرأ القرآن كاملا على نافع، فأجازه نافع بهذه القراءة، مما يدل على أن هذه الوجوه معروفة عند نافع لكنها ليست هي الاختيار عنده، ليست هي الاختيار عنده، وإنما الاختيار الذي كان عليه قالوا، الاختيار الذي كان عليه قالوا. وإذا أنت تبحث عن حمزة عن كذا ستجد أن كل واحد منهم عنده مثل هذا، لكن كل هؤلاء الأصل عندهم هو الرواية، أنه يأتي في المروي، ثم إذا ثبت عنده المروي، إذا ثبت عنده المروي فكونه يختار ليس هناك إشكال، يعني كونه يختار من المروي ليس هناك أي إشكال علمي. يعني مثلا على سبيل المثال أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء تأتي إليه قراءة إنه اختار، يقول إنه فعل كذا واختار كذا وترك قراءة أخرى، وغيره من القراء. فإذا المسألة العامة، وهذا تحتاج إلى يعني رجوع إلى الأمثلة خاصة عند الأئمة السبعة أو العشرة، هو الظاهر هم أنهم لا يخرجون عن هذا أو هذا، لكن ما في واحد منهم يقرأ من ذاته، وإنما يقرأ من خلال إيش؟ الرواية، يعني يقرأ من خلال الرواية. عبد الله ابن عامر، عبد الله بن عامر اللي هو عنه أخذت رواية أهل الشام، لو رجعنا إلى قراءة عبد الله بن عامر نجد أنه رواها عن أشياخه، عن أبي الدرداء، وفي رواية عن عثمان، لكن الأخص أبو الدرداء لو كان في الشام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خلاف في خلاف في قراءة عبد الله بن عامر، لكن عبد الله بن عامر يعني سمع القرآن من أشياخه، هي القراءة التي كان يقرأ بها أبو الدرداء في الشام، وانتقلت إلى عبد الله بن عامر. لكن لا تستطيع أن تعرف هذا من أين وهذا من أين. مثلا حفص أخذ عن عاصم ضعف، ولكنه اختار إيش؟ أدخل عليه إيش؟ ضعف، وكان ليست من طريق إيش؟ عاصم. فإذا الراوي قد أحيانا يدخل اختيارا، لكن اختيار في النهاية مقروء به مسند، ولا يأتي به من ذات نفسه أو من اجتهاده، لا. فمسألة الاختيار ليس فيها إشكال، وغالبا أنه ذلك الاختيار كان في ذلك الزمن كان موجودا، لكن هؤلاء الأئمة عرف اختيارهم وعرف الرواة عنهم واستقرت الأمور على هذا، وتلقت كما يقول ابن مجاهد يعني تلقت العامة قراءتهم وأجمعت الأمصار على قراءتهم، يعني أجمع أهل الشام على قراءة ابن عامر، وأيضا أجمع أهل البصرة على قراءة من؟ أبي عمرو ويعقوب، وأجمع الكوفة على قراءة عاصم والكسائي وحمزة وهكذا. فإذا المسألة نحن تأملناها سنجد أن مسألة القراءات الاختيار فيها ليس مشكلا كما يظنه بعض الناس، بل نقول لا، الاختيار لم يكن مشكلا، أهم شيء عندنا أنه ثبوت الرواية وأنه مقروء بها، وهذا الأمر ينهي الإشكال في ذلك. بل إن نجد الأئمة بعدهم كانوا أصحاب اختيارات، يعني حتى الطبري أبو حاتم السجستاني لهم اختيار، والطبري عندنا اختياره في التفسير، فهذا اختيار ضمن السبع، لكنه اختيار أو لكن الاختيار توقف واستقرت الأمور على قراءة السبعة بأسانيد أيضا محددة، وما عداها يسميها علماء القراءات أسانيد النص، يسمونها أسانيد النص، وهي القراءات التي تنقل في الكتب ولم تتصل بها الرواية مشافهة. وأما أسانيد الأداء فهي التي اتصل بها الرواية مشافهة، يعني معنى أنه الآن مثلا عاصم عنده عن حفص وشعبة. هذه الأسانيد عن حفص وشعبة تصل إليه أسانيد أداء، يعني بمعنى أنه قرئ به القرآن كاملا من أول القرآن إلى آخره. لكن هناك من روى عن عاصم غير هؤلاء، لكن توقف نقل روايتهم على الكتب، فهذه ما يحتج بها ويقال إن من وجوه قراءة عاصم كذا إذا نقرأ بها، لأن هذا الطريق للطريق الثالث من من من من, من تلاميذ عاصم من الطرق التي توقف نقلها واعتمد العلماء على ذين الطريقين. فما كان يقرأ به مشافهة وأخذا عن الأشياخ تسمى عندهم أسانيد الأداء، وما كان من الأسانيد موجودا ومتصلا لكن لم يقرأ به يسمى أسانيد النص، يسمى أسانيد النص. هناك طبعا تفاصيل عند أئمة القراءة لا يفقهها يعني ما حبنا لهم كثير من المحدثين، لكن أهل القراءات يعني لم يبرزوا هذه الأسانيد، يعني أهل القراءات لم يبرزوا. لو دخلتم في أسانيد القراء وتعاملهم مع الأسانيد ونظرهم في الأسانيد المقبولة وغير مقبولة والأسانيد الصحيحة لكن لا يقرأ بها تجدونها عجبا، ليس لها علاقة بطريقة المحدثين ولا غيره، لأن قضايا مرتبطة بالمشافهة والأداء، يعني قضايا مرتبطة بالمشافهة والأداء. حتى أنه التيسير لأبي عمرو الداني اليوم كنت أقرأ مع الطلاب مثالا لذلك لكن لا أحفظه، في التيسير لأبي عمرو الداني أشار إلى قراءة فضلت متفكرون، نسيت كلمة أخرى أوردها يعني أشار إليها وهو يتكلم في آية بإسناد خاص أنه قرأ فلان عن فلان عن فلان. هذا الآن لا يقرأ به وإنما أشار إليه لأنه من أسانيد النص. فالخبير أو الذي يقرأ الآن في كتاب التيسير للداني يقول أنه مما قرأ به فلان، وصحيح قرأ به لكن من جهة أسانيد النص وليس من جهة أسانيد الأداء عندهم. يعني لا تجد مثلا في عند القراء تأتي وتقرأ على أحد القراء ما تجد هذا الوجه موجودا في القراءة عندهم. لماذا؟ لأن هذا الاستطراد ذكره الداني هو في أسانيد الأداء وليس في أسانيد النص. فإذا ما تأخذ أنت الكتب وتقول قرأ فلان قرأ فلان هكذا اعتباطا، وإنما هناك تفصيلات وتوصيلات موجودة في الأسانيد عند القراء تخالف يعني ما عند المحدثين، يعني في فرق شاسع بينهم يعني في طريقة الأسانيد. لكن لا شك أنه في النهاية في تقاطعات، يعني في تقاطعات بين الأئمة أو بين الأسانيد، لكن مقصود أن هناك فيه تمايز أو فيه افتراق في أسانيد القراء. يحسن طبعا لطالب العلم أن يقرأ، أفضل من يعني تكلم عن هذا وأفاض فيه الدكتور أحمد أمطيري في كتابه أسانيد ضاز مسند القراءات، أو كان الله أنا أنسى الأسماء أسماء الكتب، لكنه صدر عن كرسي الملك عبد الله رحمه الله في جامعة الإمام وهو كتاب نفيس، ولعل الدكتور إذا نطبعه طبعة أخرى وينتشر هذا الكتاب. نعم. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن الله اصطفى لكم الدين، يعني تعالى ذكره بقوله إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اختار لكم هذا الدين الذي عهدنا فيه إليكم واجتباه لكم، وإنما أدخل الألف واللام في الدين لأن الذين خوطبوا من ولدهما وبنيهما بذلك كانوا قد عرفوه بتوصيتهما إياهم به وعهدهما إليهم فيه، ثم قالا لهم بعد أن عرفاهموه إن الله اصطفى لكم هذا الدين الذي قد عهدنا إليكم فيه فاتقوا أن تموتوا إلا وأنتم عليه. نعم. طبعا الآن قولوا إن الله اصطفى لكم الدين، هذه لفتة جميلة من الإمام في ال، هذه كان يقول هذه ال العهد وليست إيش الجنس، يعني أن الدين شيء معهود بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنيه ويعقوب عليه الصلاة والسلام وبنيه، يعني بين هؤلاء. لأنه الآن الدين هكذا، الدين لو قيل الدين هكذا أطلق على الجنس فإنه غير محدد، لكن لما قال إن الله اصطفى لكم الدين واضح جدا أنه مراد به دين محدد. هذا الدين هو الذي أطلق عليه إبراهيم إيش هنا الإسلام، وهو الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحج إيش هو سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل، وفي هذا أي في القرآن، والمسمي على الصحيح هو الله سبحانه وتعالى، يعني في خلاف هل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو هو الله سبحانه وتعالى، والصحيح والله أعلم أنه الله سبحانه وتعالى. فالله سماكم المسلمين في هذا ومن قبل. إذن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. وهنا الآن إبراهيم يوصي بنيه بماذا؟ بالإسلام. ويعقوب يوصي بنيه بماذا؟ بالإسلام. لكن أين الإسلام هذا عند اليهود وعند النصارى؟ سيأتينا كيف أنهم حرفوا وتركوا دين الإسلام إلى اليهودية، والآخرون تركوا دين الإسلام إلى إيش؟ إلى النصرانية. وإلا الإسلام اللي هو المباني الخمس بالذات هي دين جميع الأنبياء، دين جميع الأنبياء بلا استثناء. يعني ما من نبي إلا وأمر بتوحيد الله، وأمر بالصلاة، وأمر بالزكاة، وأمر بالصيام، وأمر بالحج. هذه المباني الخمسة اللي مباني الإسلام ما من نبي إلا وأمر بها، لكن تفاصيلها كفروع كل نبي له إيش يعني طريقته في العبادة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، ودلائل ذلك معروفة ومنصوص عليها في الكتاب، يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي إشارات أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم تركوا كما سيأتي وغيروا كما سيذكره الإمام رحمه الله تعالى. نعم صلى الله عليكم. قال القول في تأويل قوله شوية عبد الرحمن ربعمية نعم بلى من أسلم وجهه. نعم نعم يعني في صفحة 102 وما قوله من أسلم فإنه يعني بإسلام الوجه التذلل لطاعته والإذعان لأمره، وأصل الإسلام الاستسلام، لأنه من استسلم له استسلمت له، وهو الخضوع لأمره. وإنما سمي المسلم مسلما لخضوع جوارحه لطاعة ربه. ثم أورد الرواية عن ربيع قال بلى من أسلم وجه الله قال أخلص لله. الحمد لله ديكم أصبعين. نعم. وقال زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. زيد بن عمرو بن نفيل من ليش؟ أي من الحنفاء، أي من الموحدين. نعم كان قبل النبوة. قال عن ذلك استسلمت لطاعتي من استسلم لطاعتي المزن وانقدت له. نعم جميل. يعني هذا إحالة على ما قال أنه سبق بيانه. نعم يعني ما هو الدين؟ لو قال قائل أن أهل هنا الدالة عن إن الله اصطفى لكم لو بيتسق، لكن الكون يكون عهدية أدق، لأنه أطلق قال إن الله اصطفى لكم الدين. طيب أي دين؟ لأن قلنا بالجنس يكون غير معرف، يعني إنه مبهم. أما الدين إذا قلنا إن العهدية فبيكون دين معهود وهو الإسلام. هذا أولى لا شك، أولى وأقوى، والدلائل تدل عليه، القرائن تدل عليه أنه دين مخصوص وهو الإسلام. ولهذا قال فلا تموتن إلا وأنتم إيش يعني صفى لكم الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم أحسن الله عليكم. قال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن قال لنا قائل: أو إلى بني آدم الموت والحياة فينهى أحدهم أن يموت إلا على حالة دون حالة، قيل له: إن معنى ذلك على غير الوجه الذي ظننت، وإنما معناه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي فلا تفارقن هذا الدين وهو الإسلام أيام حياتكم، وذلك أن أحدا لا يدري متى تأتيه منيته، فلذلك قالا لهم: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأنكم لا تدرون متى تأتيكم مناياكم من ليل أو نهار، فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربكم عليكم ساخط فتهلكوا. نعم، وهذا أيضا من دقيق تنبه الإمام رحمه الله تعالى لأسلوب القرآن. الآن لما نهى قال: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هو كان يشير إلى هل هذا يعني بمقدورهم أنه لا يموت إلا وهو مسلم؟ هو هذا الآن وجه السؤال. قال: أو إلى بني آدم الموت والحياة فينهى أحدهم أن يموت إلا على حالة دون حال، يعني كان يقول الآن هو نهي عن هذا: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل بمقدور الواحد منا أن يقول أنا لا أموت إلا وأنا مسلم؟ ويقول جواب لا. إذا ما هو المراد الآن؟ إذا المراد مداومة العبادة ومداومة الإسلام لله سبحانه وتعالى حتى يموت الإسلام أو يوفق العبد على الموت على الإسلام، يعني حتى يوفق للموت على الإسلام مثل ما ذكر الإمام. ولهذا قال: فلا تفارقوا الإسلام فتأتيكم مناياكم وأنتم على غير الدين الذي اصطفاه لكم ربكم فتموتوا وربكم عليكم ساخط فتهلكوا. فإذا لما نهاهم عن ذلك كأنه أشار إلى أو لازم الأمر هو المداومة على ماذا؟ على هذا الدين والاستمساك به حتى تأتي المنية. فهذا أيضا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى يعني أسلوب القرآن. طبعا قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا أيضا فيه إثبات أن هؤلاء الأنبياء ومن تبعهم كانوا على ماذا؟ على الإسلام، يعني كانوا على الإسلام. وسيأتينا إن شاء الله في الآيات المقبلة كيف وقع التغيير والتبديل من هؤلاء، فتركوا ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقالوا كونوا هودا أو نصارى كما سيأتي إن شاء الله. لعلنا نقف عند هذا لنبدأ الآية من بدايتها بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت.